الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذا المكان الطيب المبارك وفي هذه الليلة الميمونة المباركة، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حيا درس لنا درس في غاية الأهمية، لكن قبل ما أبدأ الدرس أحب أقول كلمة في بداية الدرس. بقول يا جماعة إن من سمات أهل الحق إنهم دايما بيكونوا وقافين عند الحق، يعني لو قال أي عالم أو أي داعية أي معلومة ثم بدأ له بعد ذلك خلاف ما يقول، فواجب عليه أن يرجع إلى الحق وأن يوضح للناس هذا الحق. وأنا بعتبر ده منقبة في حق أي عالم أو أي داعية يقول كلمة ثم يبدو له بعد ذلك خلاف ما قال فيرجع إلى الحق مرة أخرى. ونحن نعلم يقينا أنه ليس على وجه الأرض أحد معصوم إلا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، وكل يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. ولو شفنا بقى في سيرة الأئمة الكبار من أيام حتى من أيام الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم وإلى يومنا هذا، الأئمة الكبار من أهل العلم كثير منهم يا جماعة قال رأيا ثم رجع عنه لما بدا له أن الحق خلاف ذلك. والأمثلة كثيرة جدا، يعني ليس هذا مجال ذكرها، لكن أذكر مثال بسيط جدا مشهور بيننا بفضل الله عز وجل. في يوم من الأيام كان الإمام مالك رحمه الله رحمة واسعة كان جالس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان الناس تدخل تسأله فتستفتيه فيرد عليهم. كان في آخر المسجد، يعني كان الإمام الشافعي اللي هو في مسجد الإمام مالك كان مسندا ظهره إلى سارية من سوار المسجد على عمود كده، فكان بيستنى لما رجل يخش يستفتي الإمام مالك وبعدين يسأله يقول له ما السؤال وما الإجابة يتعلم فايدة. سبحان الله، فجاء رجل بسيط وقال للإمام مالك يا إمام لقد أقسمت على زوجتي وقلت لها أنت طالق إن لم تكوني أحلى من القمر. قال له خلاص يا ابني زوجتك مش أحلى من القمر، فهي دي طلقة وقعت وما تعودش إلى ذلك مرة أخرى. الرجل خارج قبل مين؟ الإمام الشافعي. فقال ما السؤال وما الإجابة؟ قال له سألت الإمام في كذا فقال لي كذا. قال له لا، زوجتك لم تطلق. قال له إزاي؟ قال له لأن زوجتك أحلى من القمر. فقال أول قد رأيتها؟ قال لا والله ما رأيتها، ولكن أما سمعت إلى قول الله عز وجل والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فتقويم خلق الإنسان أجمل من تقويم خلق القمر. أن نرجع لإمام مالك، أن نرجع لإمام مالك. شوف بقى الوقوف عند الحق بقى ما شاء الله. فأول ما الرجل بيقول لإمام مالك يعني حضرتك قلت كذا والشافعي قال كذا، قال الإمام مالك الحق أحق أن يتبع، أخطأ مالك وأصاب الشافعي. هي دي المسألة، مش عيب أبدا أن أقول كلمة ثم أرجع بعد ذلك لما أرى الحق خلاف ذلك فأرجع مرة أخرى إلى الحق. وهكذا كان أهل العلم لا يجدون في أنفسهم أي حرج إذا بدا لهم أن الحق في خلاف ذلك. ومن هذا المنطلق فأنا الحقيقة كنت خطبت خطبة جماعة خطبة جمعة في مسجد العزيز بالله بعنوان هؤلاء سمعوا عذاب القبر، ونقلت قصة في هذه الخطبة. الخطبة كلها ما فيهاش أي حاجة، كلها أحاديث بفضل الله من البخاري ومسلم، وفي حديث واحد فقط ذكرته في مسلم الإمام أحمد بسند صحيح. كل الخطبة ما فيهاش حاجة، لكن قصة صغيرة كنت قد نقلتها عن عالمين جليلين هما الشيخ أحمد القطان والشيخ عبد المجيد الزنداني حفظهم الله. الخبر بيحكي قصة بعض العلماء الروس اللي كانوا بيحفروا تحت الأرض علشان يسمعوا صوت الصهير البركاني، الصوت البركاني اللي موجود في قعر الأرض. فلما حفروا هم بيقولوا، وطبعا هذا الكلام طلع بعد ذلك يعني من باب الاستراء والكذب، فبيقولوا حفروا ووضع أجهزة معينة لا يعني لا تتناول أو لا تكون في مجال سمع الإنسان، فنقلت بعض الزلزلات، فحطوا الزلزلات دي على أجهزة تانية، فلما سمعوها وجدوا أنها أصوات صراخ وبكاء شديد جدا، وقالوا أن هذا من باب الأصوات المعذبين في قبورهم. طبعا الكلام هذا وصل للشيخ عبد المجيد الزنداني حفظه الله والشيخ أحمد القطان، وأذاعوا هذا الكلام من خلال خطب أو دروس. هذا الكلام حقيقة أنا نقلت القصة دي بالتحديد في هذه الخطبة اللي كانت بعنوان هؤلاء سمعوا غير القبر. كان الكلام دوت شهر ربيع الأول سنة 1426 الموافق شهر إبريل سنة 2005، وأنا بعيد تصحيح هذه المعلومة في شهر ربيع الآخر 1426 الموافق مايو 2005. طبعا زي ما قلت لكم يعني بعد ما سمعت هذه القصة من هذين العالمين الجليين الشيخ أحمد القطان والشيخ عبد المجيد الزنداني، بعد الحياة بعد ما قلت هذه الخطبة أنا جلست مع نفسي فوجدت أن هذا الخبر يصطدم مع نصوص السنة. نصوص السنة يا جماعة تثبت أنه لن يسمع صوت عذاب القبر إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك هكتفي بذكر دليلين فقط. حديث الأولين رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا ألا تدافنوا، لولا أن أنا خايف ما حدش فيكم يدفن الثاني، لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. حديث الثاني في البخاري ومسلم في أعقاب غزوة بدر لما النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يلقوا الكفار أو المشركين من أهل بدر في القليب في البئر، فلما ألقوا في القليب قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا فلان ابن فلان ويا فلان، وسماهم بأسمائهم: هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتكلم أناسا قد جيفوا؟ خلاص ماتوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما أنتم بأسمع بما أقول منهم غير أنهم لا يستطيعون أن يردوا. فإذا سيدنا عمر ما سمعش ومحدش من الصحابة سمع، فإذا هذا يثبت أنه لا يسمع صوت عذاب القبر إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إن أنا بعد ذلك تأكدت أن هذه الأصوات اللي هم مسجلينها عن أصوات المعذبين هي أصوات وهمية، وأن القصة أصلا لا أصل لها. ومن ثم فأنا أعلنها بكل صراحة، ووالله لا أجد في نفسي أي غضاضة ولا حرج في أن أقول أنني أخطأت في ذكر هذه القصة، وأن القصة ديت غير صحيحة، وأنا أتبرأ من هذا الشريط الذي ذكرت فيه هذه القصة. وبالتالي فأنا أعيد تسجيل نفس الخطبة في سورة الدرس، لأعيد فيه الكلام اللي أنا ذكرته في الخطبة كله، ولكن خاليا من ذكر هذه القصة. وأنا من باب الأمانة العلمية يعني صراحة لا أسامح أي أخ أو أي أخت يساعد على نشر الشريط الماضي لخطبة الجمعة اللي ذكرت فيه القصة. فمن أراد أن يستمع لهذا الموضوع فليستمع لهذا الدرس اللي أنا بقيه الآن، هيكون بنفس العنوان: هؤلاء سمعوا عذاب القبر. طبعا أنا ما بتكلمش جماعة عن عذاب القبر فقط، بل بتكلم عن نعيم القبر وعذاب القبر، وانت عارفين منهجي في هذا الموضوع. بل إنني تكلمت بعد الخطبة نفسها في أسبوعين في درس مستقل بعنوان نعيم القبر، ومش معنى ان انا اخص درس معين بنعيم القبر فقط ان انا عياذا بالله بنكر عذاب القبر، عياذا بالله لا طبعا. لكن كتير من الاخوه والاخوات كانوا طلبوا مني ان انا يعني اخص بالذكر شريط معين اذكر فيه نعيم القبر فقط عشان يستخدموه في الدعوه لبعض الناس الذين يتاثرون بالترغيب بشكل عالي بفضل الله عز وجل. فتعالوا بنا لنبدا درس الليل ان شاء الله، واسال الله عز وجل ان يرزقنا جميعا الاخلاص وان يجعلنا جميعا واقفين عند الحق. في يوم من الايام يا جماعه كان النبي صلى الله عليه وسلم مر على حائط عن البستان لبني المجار على بغلة له، كان النبي راكب بغلة صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم عن أنس. فجأة جماعة حادت به البغلة فكادت أن تلقي النبي على الأرض من شدة نفورها، البغلة يعني إيه اتخضت كده حصل لها فزع، فكادت أن هي توقع النبي على الأرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد ستة أقبر أو خمسة أو أربعة على اختلاف الروايات، فقال: من يعرف أصحاب هذه الأقبر يعني القبور؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله. قال: فمتى مات هؤلاء؟ قال: ماتوا في الإشراك، ماتوا في الشرك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا ألا تدافنوا، لولا أن أنا خايف محدش فيكم يدفن الثاني، لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. أدي أول حديث. الحديث الثاني في البخاري ومسلم عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بعدما غربت الشمس فسمع صوتا فقال: يهود تعذب في قبورها، يهود تعذب في قبورها. بل وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير. أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وفي رواية لا يستنزه من بوله، وفي رواية لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. إذن فالأدلة من السنة تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع أصوات المعذبين في قبورهم. طبعا إحنا كلنا نعلم يا جماعة إن من صفات المتقين أنهم يؤمنون بالغيب. ربنا قال كده في كتابه سبحانه وتعالى في أول سورة بعد الفاتحة سورة البقرة، قال جل في علاه: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أول مواصفات المتقين يا جماعة الذين يؤمنون بالغيب، ومن الغيب طبعا نعيم القبر وعذابه. وأنا بقدم كلمة لا مش الناس ما تظنش إن إحنا بنحاول إن إحنا نجيب يعني أوجه العذاب ونوضحها بشكل يعني غير عادي بشكل يأس الناس، أبدا والله. الهدف من ده كله يا جماعة الحرص على هداية البشر، من الناس من لا يصح إلا الترهيب، ومن الناس من لا يصح إلا الترهيب، ومنهم من لا يصح إلا الترهيب والترهيب معا. يعني وأنتم تعلمون جميعا منهجي بفضل الله في هذه المسألة، يعني لا أحب أن أذكر جانب الترهيب وأهمل جانب الترغيب. فأنا لما بتكلم عن القبر بتكلم عن نعيم القبر قبل عذابه، ولما بتكلم عن يوم القيامة بذكر أفراح يوم القيامة قبل أهوال وأطراح يوم القيامة. طيب هل نتعجب أكثر إن إحنا نعلم إن مش النبي بس اللي كان بيسمع عذاب القبر؟ لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم بيثبت أعزكم الله أن البهائم والدواب تسمع أيضا صوت المعذبين في قبورهم. إيه الدليل على كده؟ حديث في البخاري ومسلم عن أمنا عائشة أنها قالت: دخلت علي عجوز من عجائب يهود المدينة فقالت: إن أهل القبور يعذبون في قبورهم. قالت عائشة: فكذبتها ولم أنعم أن أصدقها. قالت: أنا ما صدقتهاش. فقالت، وطبعا الكلام ده كان ليه سبب، إن النبي لحد اللحظة دي ما كانش كلم الصحابة ولا أي حد من أزواجه عن عذاب القبر ولا عن نعيم القبر، فأمنا عائشة ما كانتش مصدقة الكلام ده لأنه لسه ما سمعتوش من النبي صلى الله عليه وسلم. وده درس لينا إن احنا نتوقف عن أي حاجة لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم حتى نتأكد صلى الله عليه وسلم. فقالت: فلم أنعم أن أصدقها. قالت: فخرجت ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني المرأة اليهودية دي خرجت ودخل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، فسلم فقلت: يا رسول الله، إن عجوزا من عجائب يهود أهل المدينة دخلت فزعمت أن أهل القبور يعذبون في قبورهم. قال: صدقت، إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم كلها. قالت: فما رأيته بعد في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر. سبحان الله. ولذلك بعض أهل العلم قالوا كلمة جميلة جدا، قالوا: ولذلك كان بعض الناس لما الدواب بتاعتهم كانوا يصيبوها المغل، سبحان الله، كانت إذا مغلت ذهبوا بها إلى قبور الكفار والمشركين، أول ما تسمع الخيل صوت عذاب القبر يحدث لها فزعا شديدا وحرارة تجعلها بعد ذلك هادئة أليفة ويذهب المغل الذي فيها. إذا أنا بعد المقدمة الطويلة اللي أنا ذكرتها كده، إن إحنا بنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع أصوات المعذبين، وإن أعزكم الله البهائم تسمع أصوات المعذبين في قبورهم. أنا بذكر الكلام ده عشان أخوف الناس، عشان أقول لهم خدوا بالكم بقى هتتعذبوا بقى وهيحصل لكم. أبدا، كل ده عشان بقول عايزين نستعد. نستعد لإيه؟ لعذاب القبر؟ لا، مش عذاب القبر، عايزين نستعد عشان ندخل القبر نلاقي القبر ده روضة من رياض الجنة. تعالوا نشوف بس المسألة دي ونشوفها من أولها. أول حاجة لابد إن إحنا نعرف إن العبد من بدايته لنهايته بيمر بدور أربع مراحل. أول حاجة المرحلة الأولى لما كان في بطن أمه، المرحلة الثانية لما نزل الدنيا، المرحلة الثالثة لما يدخل القبر، المرحلة الرابعة في دار القرار، إما إلى الجنة وإما إلى النار. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا جميعا مع النبي في جنة الرب العلي سبحانه وتعالى. العبد يا جماعة بينتقل من دار إلى دار، وكل دار لها أحكام تخص أو تقتص بها عن غيرها. لو كنت في بطن أمك خلاص كده انتقلت من بطن الأم إلى الدنيا، الدنيا دي لها أحكام تانية خالص ولها خصائص لابد أن نعلمها. طيب انتقلت من الدنيا خلاص حياتك انتهت على الأرض، وانتقلت إلى دار البرزخ، دار البرزخ لها أحكام أيضا تقتص بها. قامت القيامة وانتقلت إلى أرض الحساب، ثم بعد ذلك دخلت الجنة إن شاء الله من باب الاستبشار ونجوت من النار بفضل الله عز وجل. دي آخر حاجة. ولذلك لما واحد بيموت بيقولوا إيه؟ يعني ذهب إلى مثواه الأخير. الكلمة دي مش صح، لأن المثوى الأخير إما في الجنة وإما في النار. أسأل الله عز وجل يجمعنا جميعا في الجنة. طيب نسأل سؤال يا جماعة، أهل الأرض اللي عايشين الآن بينا كانوا قبل 100 سنة كانوا فين؟ أظن ما كانش حد موجود، صح؟ إلا يعني قلة قليلة جدا من سنة عدى 100 سنة، دي حاجة بسيطة. طيب وبعد 100 سنة من دلوقتي كل اللي على وجه الأرض في الغالب مش هيبقى فيه حد موجود خالص بعد 100 سنة، فاهم ازاي؟ يبقى إذا في خلال كل 100 سنة الأرض دي كلها اللي فوق الأرض بينزل تحتها، واللي لسه بيتولد بيجي مرة تانية، وهكذا، والأرض تتبدل وتتغير كل 100 سنة تقريبا. أسأل السؤال صغير، لو عشت أنت في الكون دوت 70 سنة وكنت في 70 سنة دول ملك من ملوك الدنيا، ملك، قول لي بالله عليك وكنت أنعم أهل الأرض، يعني أنعم من قارون نفسه، كم يساوي هذا النعيم اللي هو 70 سنة انت ملك؟ طبعا انت عارف الملوك بقى عايشين ازاي. ال 70 سنة اللي انت عشتهم ملك يساوي ايه بالنسبة لأول ليلة في القبر؟ تخيل المنظر، تخيل الوحشة وانت داخل القبر. انا برضو مش عايز اخوفك، يعني انا بس عايز اقولك استعد، استعد، لان القبر صندوق العمل. اللي هتغرسه في الدنيا هتلاقيه تحت، اللي هتعمله فوق هتلاقيه تحت، كل حاجة تغرسها هنا هتلاقيها تحت، فاهم ازاي؟ يبقى ايه الانسان المفروض ان هو يستعمل الدنيا دي في ان هو يتزود منها للاخره. ولذلك لما بعض الناس يقعد يقول لك الدنيا مذمومه، الدنيا لا، الدنيا لا تذم لذاتها، الدنيا تذم لمن يستعملها في معصيه الله او ينشغل بها عن طاعه الله. انما الاصل ايه؟ الاصل انا بعمل في الدنيا من اجل الاخره. يعني على سبيل المثال ندي مثال بسيط جدا، لو ان واحد عايز عربيه، العربيه دي تكون مكيفه وتكون فيها حاجات مثلا كاسه وتكييف وحاجه كده، هل هذا لو استخدمه من اجل معصيه يبقى دنيا ولا اخره؟ يبقى دنيا. طب لو استخدمت ده بقى عشان ايه؟ أنا يا رب عايز عربية مكيفة عشان أقفل الإزاز ما اسمعش شتايم، ما اسمعش أغاني، ما اسمعش حاجات معاصي، فأقفل الإزاز وأقعد أسمع قرآن أو أقعد أسمع دروس علم. يبقى أنا عايز العربية إيه؟ لدين. طب أنا عايز أشتغل وأجيب شقة كويسة وأجيب فيها عفش كويس عشان أتجوز أخت مسلمة وربنا يكرمني بذرية تعبد ربنا. يبقى أنا عايز الشقة دي إيه؟ للدنيا والآخرة؟ لا للآخرة. فالدنيا لا تذم لذاتها، الدنيا دي مزرعة للآخرة. لكن بقول في النهاية، انت لو عشت ملك 70 سنة يساوي ايه ملك 70 سنة بالنسبة لأول ليلة في القبر؟ عشان كده لا ينبغي أبدا احنا ننسى بيوتنا الحقيقية اللي هي القبر. ودائما انا بقول مثل بسيط، لو عندك بيتين، البيتين دولت او الشقتين دولت معمولين على المحارة، وانت معاك مبلغ يكفي ان انت توظف شقة واحدة، شقة منهم بتقعد فيها كل يوم ساعة واحدة والشقة الثانية بتقعد فيها 23 ساعة، بالله عليك هتوظف اي شقة؟ طبعا معروف هوضب الشقة اللي بعد فيها 23 ساعة، ياريت توضب قبرك اللي هتقعد فيه لحد يوم القيامة. توضبه بايه؟ بان انت تبيضه وتضبطه داخل فيه نور ومية؟ طبعا لا، هتوضبه بالعمل الصالح عشان لما يجيلك رجل طيب الريح وابيض الوجه وابيض الثلاثة تقول له من انت؟ فيقول انا عملك الصالح. وصدق من قال رب مسؤول لقوم غاب عنهم فنسوه وإذا أفنى سنيه المرء أفنته سنوه وكأن بالمرء قد يبكي عليه أقربوه وكأن القوم قد قاموا فقالوا أدركوه سائلوه كلموه حركوه لقنوه فإذا استيأس منه القوم قالوا أحرقوه حرفوه وجهوه مددوه غمدوه عجلوه لرحيل عجلوه لا تحبسوه ارفعوه غسلوه كفنوه حنطوه فإذا ما لف في الأكفان قالوا تحملوه أخرجوه فوق أواد المنايا شيعوه فإذا صلوا عليه قيل هاتوا واقبروه فإذا ما استودعوه الأرض رهنا تاركوه قلفوه تحت رمح أوقروه أثقلوه أبعدوه أسحقوه أوحدوه أفردوه ودعوه فارقوه أسلموه قلفوه وانفنوا عنه وقلوه كأن لم يعرفوه وكأن القوم فيما كان فيه لم يلوه ابتنى الناس من البنيان ما لم يسكنوه جمع الناس من الأموال ما لم يأكلوه طلب الناس من الآمال ما لم يدركوه ضعن الموتى إلى ما قدموه وحدوه رب مسؤول لقوم غاب عنهم فنسوه وإذا أفنى سنيه المرء أفنته سنوه وكأن بالمرء قد يبكي عليه أقربوه وكأن القوم قد قاموا فقالوا أدركوه. علشان كده يا جماعة تلاقوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما يحضنا على زيارة القبور. ليه؟ عشان نستعد للدار الآخرة، نستعد للآخرة، نفتكر يومنا اللي هنجد فيه القبر ونجد إن شاء الله روضة من رياض الجنة، نفتكر وقفنا في الإيدين ربنا سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم حديث رواه ابن ماجه بسنة صحيح زوروا القبور، شوف اللفظ واضح، زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. حديث ثاني جميل رواه الحاكم بسنة صحيح إن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. خد بالك بقى شوف الفوائد، فإنها طرق القلب وتدمع العين وتذكر بالآخرة. يا سلام، صلى الله على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. في يوم الأيام أيضا الحديث رواه أحمد بإسناد الحسن عن البراء بن عازب سيدك صلى الله عليه وسلم كان واقف في مكان فلقى مجموعة من الناس قد اجتمعوا على شيء لا يعلمه النبي، فقال على ما اجتمع هؤلاء؟ فقيل يا رسول الله على قبر يحفرونه. ففزع النبي، شوف اللفظ، ففزع النبي صلى الله عليه وسلم ثم أقبل مسرعا حتى وصل إلى هؤلاء الناس ثم جثى النبي على ركبتيه. ويقول البراء ابن عازب: فاستقبلت النبي من بين يدي، يعني بصيت من ناحيه ثانيه عشان اشوف هيعمل ايه. قال: فبكى النبي حتى بل الثرى من دموعه صلى الله عليه وسلم، ثم اقبل علينا وقال: اي اخواني لمثل هذا اليوم فاعد. يا سلام، الكلمه دي او الجمله دي يا جماعه حط تحتها الف خط: لمثل هذا اليوم فاعد. جهز نفسك اليوم اللي تخش فيه قبرك، والله تجد خير ونعيم كبير جدا ان شاء الله. اللي عايز يراجع عليه الخيرات ان شاء الله يرجع لمحاضرة نعيم القبر، نسأل الله عز وجل ان نعمنا جميعا في قبورنا. ولذلك النبي كان بيعلم اصحابه ان يستعيذوا بالله من اربع حاجات بعد كل تشهد وقبل ما تسلم من كل صلاة، كان من بينها عذاب القبر. الحديث رواه مسلم، قال ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم الصورة من القرآن. كان النبي يقول لهم: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، ونعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. يا سلام، النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا إلا وقد دلنا عليه، وما ترك شرا إلا وقد حذرنا منه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. عشان كده يا جماعة محتاجين نتزود، الحق نفسك، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. ويكون الحبيب موضحا ذلك صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: يتبع الميت ثلاثة يوم تموت وتنزل قبرك، ثلاث حاجات هتبقى معاك، اثنين هيرجعوا لازم يرجعوا، وحاجة بس هي اللي هتفضل معاك. يتبع الميت ثلاثة: ماله وأهله وعمله، فيرجع اثنان: يرجع ماله وأهله، ويبقى عمله، اللي انت قدمته اللي انت عملته. يا سلام، عايز قبرك يبقى منور، حط لمبة في بيت ربنا في المسجد. عايز قبرك يبقى ممهد بفضل الله عز وجل، هات مهاد، هات فراش، هات لبس، هات اكل لواحد يتيم، اكرم اليتامى والارامل والمساكين والفقراء، اعمل اي خير هتلاقيه في القبر ان شاء الله جل وعلا. وعشان كده لما هتلاقي نفسك قدمت خير كتير جدا، يوم ما تموت ويحملوا الجنازه بتاعتك هتلاقي نفسك انت نفسك بتصرخ بس محدش هيسمعك، بتقول: قدموني قدموني، ده انا قدامي خير كتير جدا، نفسي اوصل للخير دوت. والحديث رواه البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا وضعت الجنازه واحتملها الرجال على اعناقهم، واحتملها ايه؟ خد بالك اللفظ، واحتملها الرجال، ما قالش النساء، يبقى النساء ما يروحوش ورا الجنازه، انما النساء يحل لهم بعد ذلك ان هم يذهبوا لزياره المقابر، تخرج بحجابها وفي وجود محرم، ما تشقش الجيوب، ما تلطمش الخدود، ما يعني لا يعني لا تعترض على قضاء الله وعلى امره، انما لو عايزه تبكي براحتها تبكي، لانه لا مانع من ذلك. فالنبي لما مات ابنه ابراهيم، الحديث البخاري، كان يبكي ويقول: ان العين لا تدمع، وان القلب لا يحزن، وان لفراقك يا ابراهيم لمحزنون، ولا نقول الا ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى. يبقى يجوز للانسان ان تزور مقابر، يجوز، اه ماشي، مفيش مشكله، انما بقى ما تروحش بقى ايه كل بقى اسبوع، واخد بالك، وزي ما بيقولوا كده تقضي الويك اند في القرف، يعني ربنا يبارك فيك، واخده بقى الباجور والمحشي والكلام، طبعا الكلام ده ما ينفعش يا جماعه. يبقى اذا ايه؟ اذا وضعت الجنازه فاحتملها الرجال على اعناقهم، ايه اللي يحصل يا جماعه؟ فان كانت صالحه قالت: قدموني قدموني، وان كانت غير صالحه قالت: يا ويلها اين يذهبون بها. اسمع بقى كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم، يقول: يسمع صوتها كل شيء الا الانسان، ولو سمعها الانسان لصعق. صلى الله على النبي محمد، سبحان الله. حديث ثاني جميل جدا رواه الترمذي باسناد الحسن، ان سيدنا عثمان بن عفان يا جماعه كان لما يقف عند القبر كان يبكي حتى يبل لحيته، فقيل له: يا عثمان، تذكر الجنه والنار فلا تبكي، وتبكي من هذا؟ يعني اشمعنى لما نصل لدرجه الجنه والنار لا تبكي، واول ما تشوف القبر تبكي؟ قال: اجل، فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان القبر اول منازل الاخره، فإن نجا منه صاحبه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. بل وقال النبي أيضا كما عند الترمذي بإسناد حسن: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. يا سلام، وصدق من قال: خف بالقبور وكل على ساحاتها، من منكم المغمور في ظلماتها، ومن المكرم منكم في قعرها، قد ذاق برد الأمن من روعاتها، أما السكون لذي العيون فواحد، لا يستبين الفضل في درجاتها، لو جاوبوك لأخبروك بألسن تصف الحقائق بعد من حالاتها. أما المطيع فنازل في روضة يفضي إلى ما شاء من دوحاتها، والمجرم الراضي بها متقلب في حفرة يأوي إلى حياتها. فس بالقبور وكل على ساحاتها، من منكم المغمور في ظلماتها، ومن المكرم منكم في قارها، قد ضاق برد الأمن من روعاتها. سبحان الله، تجد ان النبي عليه الصلاة والسلام بيخبر كمان ان انت لما تنزل القبر هيعرض عليك المقعد بتاعك بفضل الله، ان كنت من اهل الجنة، نسأل الله ان يجعلنا جميعا من اهل الجنة، يعرض عليك المقعد بتاعك في الجنة. حديث رواه البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان احدكم اذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، ان كان من اهل الجنة فمن اهل الجنة، وان كان من اهل النار فمن اهل النار، فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله عز وجل يوم القيامة. الحقيقة عايز اختم بقى الدرس ده بالحديث الذي يصور لنا رحلة السعداء ورحلة الأشقياء. حديث هو أحمد وأبو داود بسند صحيح. يقول صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن، ربنا يجعلنا منهم يا رب، إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، إيه اللي يحصل؟ طبعا احنا يا جماعة من يوم ما اتولدنا كل يوم بيعدي علينا ونحن في إقبال إلى الآخرة وانقطاع من الدنيا، ونحن على طول بنتوجه، يعني كل يوم بنقرب من الآخرة وبنقرب من لقاء الله سبحانه وتعالى. فإذا كان العبد في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، نزل إليه من السماء ملائكة. شوف مصطفى بقى عايزك تعيش بقى بقلبك كده مع النعيم ده كله. نزل إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة. طب كفاية إن الملائكة تنزل وشها أبيض كده زي الشمس ما شاء الله، ده كفاية البشرة دي لوحدها، لا كمان فوق ده كله، فوق النعيم ده، معهم كفن من أكفان الجنة. وحبيبك صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. ومعلوم طبعا أن الكفن أكبر من موضع الصوت، يعني يقولك بحاجة أفضل من الكرة الأرضية ديت 100 مرة مثلا. فمعهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، تشم ريحة الجنة، حتى يجلسوا منه مد البصر. قد ايه يا جماعة؟ طبعا مسافة كبيرة جدا، مد البصر ده ممكن تجيب 20 كيلو 30 كيلو اللي تقدر تجيبه عليه، فيجلسون منه مد البصر. ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه، فيقول: يا أيتها النفس الطيبة، مش هيقول يا أيها الجسد الطيب، يا أيها الجسد القوي، يا اللي اعتنيت بجسدك وكان عندك ترابيس ومجالس وعضلات، لا، أهم حاجة النفس وأهم حاجة القلب. إذ جاء ربه بقلب سليم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. فأما حاجة تلقى بها الله عز وجل القلب السليم، لأن القلب في الدنيا محل النية وفي الآخرة محل الحساب. فملك الموت عليه السلام ينادي: يا أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. خذ ذلك، هو بيبشرك بحاجتين لسه هتشوفهم، واحد منهم يوم القيامة في أرض المحشر والثاني هيبقى في الجنة. اخرجي إلى مغفرة، المغفرة تكون فين؟ ارجع معايا لحديث النجوى الذي رواه البخاري عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدني الله عبده المؤمن يوم القيامة ويضع عليه كنفه ويستره، ويقول: عبدي قد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فيقول: بلى يا ربي، وقد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، بلى يا ربي. حتى إذا ما ظن العبد أنه قد هلك وأنه من أهل النار، وإذا بالعزيز الغفار يقول: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك، خذ كتابك بيمينك وادخل الجنة. ادي حتة ايه؟ المغفرة. طب في حتة بقى الرضوان، لما تخش الجنة ان شاء الله ربنا يرزقنا لكم الجنة، فينادي الحق جل وعلا كما في الصحيحين، ينادي على اهل الجنة ويقول: يا اهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير كله في يديك، فيقول جل في علاه: هل رضيتم يا اهل الجنة؟ خلاص يعني الحمد لله رضيتم مبسوطين. فيقولون: يا ربنا، وما لنا لا نرضى وقد انجيتنا من النار وادخلتنا الجنة. فيقول جل في علاه: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا ربنا، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول جل في علاه: أن أحل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم بعده أبدا. إذن ملك الموت ينادي عليك ويبشرك بالموضعين دولت قبل ما تشوفهم بفضل الله سبحانه وتعالى: يا أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتخرج فتسير كما تسير القطرة من في السقاء. وانت بتنزل كده المية من القلة ولا من الإزازة بتنزل ايه؟ بسهولة كده، برضو الروح بتاعت المؤمن بفضل الله تسيل بسهولة بفضل الله عز وجل. فيأخذها ملك الموت، فإذا أخذها الملائكة فرحانة بك قوي وفرحانة ليك قوي، فتاخد الروح من يد ملك الموت، فإذا أخذها لم يدعوها في يد طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلها في ذلك الكفن اللي هو من الجنة وفي ذلك الحنوف اللي من الجنة ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. يا سلام، أجمل ريحة مسك في الدنيا كلها تطلع من هذه الروح. فيصعدون بها فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب، الله إيه الريحة الجميلة دي وإيه الروح الطيبة دي، فيقولون فلان ابن فلان بأحسن أسمائه قبلة التي كانوا يسمونه بها في الدنيا. مين اللي يسمونه؟ الملائكة وأهل الأرض في وقت واحد، يعني هم اللي كانوا بيسمون بالاسم ده. اسمك إيه بقى في الوقت ده؟ هتعرف اسمك هناك، ممكن تبقى اسمك في الدنيا إبراهيم وبيقولك يا أبو خليل، ساعات بيقولك يا هيمة، أخذ بالك، لكن في النهاية اسمك الحقيقي ده هتعرفه وأنت في اللحظة دي طالع. ما هذا روح الطيب؟ روح فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا به إلى السماء الدنيا. أول سماء خد بالك، فيستفتحون له فيفتح له السماء الأولى تتفتح له فيشيعه، مش كل الملائكة بس لا، ده أقرب المقربين من الملائكة، فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها، واخدين مع المشوار ده كله سبحان الله. فإذا وصلوا إلى السماء الثانية برضو يستفتحون له فيفتح لها فيشيعه من السماء الثانية مقربها إلى السماء الثالثة إلى أن يصلوا إلى السماء السابعة. فيقول مين اللي هيقول؟ رب العالمين مالك الملك ومالك الملوك سبحانه وتعالى، فيقول اكتبوا كتاب عبدي. هو ده عبدي، ده اللي أنا بفتخر به، هو ده عبدي. ومما زادني فخرا وفيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا. ما صلى على أحمد صلى الله عليه وسلم. فيقول جل وعلا اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيد عبدي إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. يقول الحبيب المصطفى فتعاد روحه. خد بالك كلمة فتعاد روحه ده أنت الكلام ده، العبد في الوقت دوت كان بيغسل ويكفن ويصلى عليه ومشين بالجنازة بتاعته، أول ما هو ينزل القبر ويسوي القبر عليه في اللحظة دي ترجع الروح ليه من السماء السبعة لحد هذا القبر، فيأتيه ملكان فيجلسان فيقولان له من ربك؟ طبعا هو عارف مين ربنا لأنه طول عمره كان مقضيه في عبادة ربنا سبحانه وتعالى، فيقول ربي الله، عارف شكته معروفة الحمد لله. قال فيقول ربي الله، فيقولان له وما دينه؟ طبعا دين الإسلام، من عشت طول عمره على الإسلام، حياتي كلها كان إسلام، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، كان شعاري وعجلت إليك رب لترضى. من ربك؟ ربي الله. ما دينك؟ دين الإسلام. ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان له وما علمك؟ فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. يا سلام، قرأت كتاب الله، إذا كتاب الله هو مفتاح كل خير، منهج حياة المسلم يعيش عليها. ناس كثيرة النهاردة هاجرت كتاب الله عز وجل، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الكبير بإسناد صحيح يقول أبشروا فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا، أو كما قال الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، فإيه اللي يحصل بقى؟ خد الجوائز بقى سيدي بقى، فأفرشوه من الجنة. الله، إذا الفراش تحتك من إيه؟ من الجنة. ازاي؟ طب ده افتح القبر بلاقي تحتيه تراب، سيبك من اللي انت شايفه، دي امور غيبيه الذين يؤمنون بالغيب. فافرشوه من الجنه، وتاني حاجه والبسوه من الجنه، ثالث حاجه وافتحوا له بابا الى الجنه فيأتيه من روحها وطيبها، رابع حاجة ويفسح له في قبره مد البصر. الله أكبر، يبقى أفرشوه من الجنة تحتيه ولبسوه من الجنة وافتحوا له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها ومن طيبها فيشم رائحة الجنة. فوق ده كله بقى ويفسح له في قبره مد بصر. الله أكبر، ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول أبشر بالذي يسرك. ابشر، يا سلام، شو البشرى بقى وانت قاعد في القبر كده لوحدك، القبر الناس خايفه من ظلمته ومن وحشته ومن حياته اللي فيه، شوف بقى الخير ده كله فين؟ في القبر، نعيم في القبر والله العظيم ما تجده عند اعظم ملوك الدنيا ابدا، فين؟ في القبر، الحفره اللي الناس خايفه منها. يا سلام، فيقول أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول أنا عملك الصالح. الله أكبر، اللي عملت هنا هتلاقيه تحت. لو عوزت الرجل ده يوشي يزداد بياض، ازداد أنت في العمل. يعني البشرة تبقى جميلة، ازداد أنت في العمل. فيقول هذا الرجل الصالح، فيقول ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. سبحان الله. الصورة الثانية بقى البائسة للعبد الكافر، يقول صلى الله عليه وسلم وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء العكس بقى ملائكة سود الوجوه معهم المسوح فيجلسون منه مد البصر، معهم مسح من النار عياذا بالله، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول يا أيتها النفس الخبيثة عياذا بالله اخرجي إلى سخط من الله وغضب، قال فتفرق في جسده، الروح مش عايزة تطلع، فتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود أو الصفود من الصوف المبلول. لو دخلت الشوك في صوف مبلول، شوك الطلاع بيقطع كل حتة في الصوف، فكذلك فتقطع كل عروق الكافر، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فيأخذها ملك الموت، فإذا أخذها لم يدعوها في يد طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح اللي بتاعت النار، ويخرج منها ربنا عافينا عافيكم كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الخبيث، فيقولون روح فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، فيستفتح له يعني السماء الدنيا فلا يفتح له. ثم قرأ النبي قول الرب العلي لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فيقول جل وعلا اكتبوا كتابه، ما قالش كتاب عبد بقى، ده ما افتخرش بيه أبدا، اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى فتطرح روحه طرحا. الثاني كان بتنزل روحه برحمة كده وتخش جسده في قبر الثاني اللي هو المؤمن، إنما بقى الكافر تطرح روحه طرحا، تنزل ترتطم في جسده فتعاد روحه في جسده، ويأتيه ملكان فيجلسان فيقولان له من ربك؟ هو ما عرفش من ربنا، وما دينك؟ برضو ما عرفش دينه، ومن الرجل الذي بعث فيكم؟ ففي كل مرة في الثلاث أسئلة يقول ها ها لا أدري. فينادي منادي من السماء أن كذب عبدي فأفرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر، فيقول أنا عملك الخبيث، فيقول رب لا تقم الساعة، رب لا تقم الساعة. والله يا جماعة أنا أرجو الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المنعمين في قبورهم، لكن يا جماعة الكلام ده محتاج وقفة للمحاسبة، يعني سبحان الله وقفة المحاسبة دي محتاجة مننا حاجتين. الحاجة الأولانية استحضار كل ما يدور في الدار الآخرة من نعيم وعذاب، وارجع بقى في سلسلة الدار الآخرة شوف بقى العذاب والنعيم ورحلة السعداء ورحلة الأشقياء وعذاب القبر ونعيم القبر وأهوال وأفراح يوم القيامة والجنة والنار، شوف بقى رحلة عاملة ازاي. الحاجة الثانية محتاجة علو وهمة يحول هذا العلم إلى واقع عملي، مش كفاية ان انا اتعلم، لازم اطبق. ولذلك سبحان الله لو تفتكر في الحديث يعني الذي رواه البخاري ان سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما لما بيقول كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى بنا صلاة الصبح كان يسأل كل واحد منا هل رأى احد منكم رؤيا، فكان الرجل يقص على النبي تلك الرؤيا والنبي صلى الله عليه وسلم يؤول له تلك الرؤيا، قال عبد الله بن عمر فتمنيت ان ارى رؤيا فاقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر الله له ان هو شاف رؤيا وكان بينام في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كان عمره في الوقت ده حوالي 14-15 سنة. المهم ربنا قدر ان هو يشوف رؤيا، وكانت اول رؤيا يشوفها من حظه يعني شاف نفسه وهو داخل النار، قال فسمعت ملكا يقول لم ترع لم ترع ما تخافش لست من اهل النار، قال فاستيقظت، قال فقصصت تلك الرؤيا على اختي اللي هي حفصة اللي هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قصتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها النبي نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. هي نعم الرجل عبد الله دي تزكية من النبي لسيدنا عبد الله بن عمر، لكن لو كان يصلي من الليل دي جملة ثانية خالص، يعني ان سيدنا عبد الله بن عمر نعم الرجل، ويا سلام لو يكمل الحلاوة والجمال ده كله بايه، لانه يصلي قيام الليل. سيدنا عبد الله بن عمر كان بيسمع الحديث ده او الكلام ده عنده حوالي 14-15 سنة، مات وعمره حاجة و70 سنة، يشاء المولى عز وجل ان هو يقعد اكتر من 60 سنة كما يقول الراوي، فكان بعد ذلك لا ينام من الليل الا قليلا، حياته كلها بقت قيام ليل، وقف وقفة للمحاسبة، سمع الكلمة دي من النبي عليه السلام، طبق الكلام ده كله وعاش حياته في قيام الليل والاستغفار رضي الله عنه وارضاه. يقول سيدنا عمر بن الخطاب، يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وتجهزوا للعرض على الله يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. عايزك بالله عليك يا أخي العزيز تسأل نفسك سؤال صغير جدا، إيه اللي خلى سيدنا بلال رضي الله عنه وارضاه وهو في سكرات الموت زوجته بتقول وحزنا وحزنا، هو يقول حاجة تانية خالص، يقول: بل وفرحا وفرحا غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه. اللي خلى سيدنا معاذ بن جبل وهو في سكرات الموت يقول: مرحبا بالموت مرحبا، زائر مغب وحبيب جاء على فاقة، لا أفلح من ندم. إيه اللي خلى حرام بن ملحان لما انضرب بالرمح، الرمح دخل من ظهره فخرج من صدره والدماء فارت، فأخذ الدماء بيديه وكفيه ثم جعلها على وجهه وقال: فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. اللي خلاهم عملوا كده ان هم وقفوا وحسبوا انفسهم فاستعدوا، فلما جاء ملك الموت وجدهم في اعلى حالة ايمانية. ده اللي نفسنا نعمله يا جماعة، عايزين الموضوع الاخر ده يبقى قضيتنا الاولى. سيدنا حنظلة لما بيقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين، كلمة كأن رأي عين يا جماعة دي معناها ان النبي كان بيكرر دايما الموعظة دي، يذكرهم بالجنة والنار، جنة والنار، جنة والنار. ليه؟ عشان تبقى كأنك شايف الجنة والنار قدام عينيك 24 ساعة، حديث رواه مسلم. فالمسألة مهمة جدا يعني دي قضية، يعني أنت النهاردة لما تكون حريص على الامتحان طول السنة وعمال بتذاكر، المذاكرة صعبة ولا سهلة؟ طبعا صعبة جدا، ليل ونهار طالع كل يوم الساعة 6 الصبح خارج رايح مدرستي أو كليتي، وحضور ومحاضرات وتحضير ومذاكرة وسهر وتعب ودروس خصوصية وامتحان في آخر السنة، وإما نجاح وإما رسوب، وفي النهاية قاعد 17-20 سنة دراسة، وفي النهاية عشان أأمن مستقبل دنيوي، دنيا زائلة يعني ليس لها قدر ولا قيمة. مش معنى كده إن إحنا نقول للطلبة ما يجتهدوش، لا بالعكس، ده إحنا عايزين نشوف الطبيب المسلم والمهندس المسلم والمدرس المسلم، محتاجين نشوف هؤلاء يشغلون تلك المناصب. لكن بقول إذا كنت أنت بتستعد وبتتعب كل التعب ده علشان تأمين مستقبل دنيوي، فما ظنك بتأمين مستقبل الآخرة في جنات الخلود التي قال عنها الرب المجيد كما في الصحيحين: أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. خد بالك من اللحظة الغريبة دي، لما بيخش الطالب امتحان آخر السنة مسك ورقة الأسئلة فلقى الأسئلة دي مش عارف إجابتها، هل ممكن يستأذن من رئيس اللجنة أو مدير اللجنة إن هو يطلع بره يقعد نص ساعة يفتح الكتاب يشوف إجابة الأسئلة ويرجع تاني؟ حد ممكن يأذن له يا جماعة؟ أكيد لا. برضو نفس الحكاية، لو دخلت قبرك وسئلت الثلاث أسئلة البساط دولت، لكن خد بالك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. لما تنزل قبرك ربنا يجعل قبرك إن شاء الله روضة من رياض الجنة، لما تنزل قبرك لو ما كنتش فعلا عايش على طاعة ربنا، عايش للإسلام، عايش على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لما تنزل مش هتعرف تجاوب. يا ترى لو دخلت تقدر ترجع تاني عشان تعرف إجابات الأسئلة؟ لا طبعا، لأن ربنا قال كده. فإذا قال العبد رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيقال له كلا إنها كلمة هو قائلها، ملوش لازمة، لأن اللي قالها ملوش قدر عند ربنا، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. خلي الموضوع ده قضيتك الأولى، أنا عايش عشان بفضل الله اجتهد في طاعة الله عشان انجو من عذاب القبر، عشان انجو من عذاب النار، عايز انعم في قبري، انعم في ارض المحشر، انعم ايضا في جنة الرحمن سبحانه وتعالى، مش انا وبس، لا انا وزوجتي واولادي، لان ربنا قال كده: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. ثم تفايق غلاظ وبلاش شداد، او شداد وبلاش غلاظ، لا غلاظ وشدت في وقت واحد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ويقول الحبيب المصطفى كما في الصحيحين: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لو وقفت من ايدين ربنا يوم القيامة، والنبي يقول كما في الصحيحين: ما منكم من احد الا سيكلمه ربه عز وجل يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد ايمن منه فلا يرى الا ما قدم، ينظر العبد اشأم منه فلا يرى الا ما قدم، ينظر العبد تلقاء وجهه فلا يرى الا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمره ولو بكلمه طيبه. يوم القيامه هتقف بين ايدين ربنا تتسال عن اعمالك، لو كنت 10 من 10 ورغم ذلك ضيعت رعيتك ممكن تخش النار بسببهم. ليه؟ زوجتك من غير حجاب، ولادك من غير حجاب، في نفس الوقت انت ما قدمتش حاجه لدين الله، لم تصلي، لم تذكر الله عز وجل، لم تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عملتش اي خير، في النهاية ممكن تضيع نفسك ورعيتك. عايزين نوسع الدائرة اكتر؟ لا، ده انا مش عايز اخش انا ورعيتي كمان الجنة وبس، لا، ده انا نفسي اكون سبب لدخول اي مسلم على وجه الارض الى جنة الرحمن، نفسي اكون سبب في نجاة اي مسلم من عذاب القبر، نفسي اكون سبب في ان اي مسلم ينعم في قبره. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: بلغوا عني ولو آية. انا عايز اكون داعية، انا عايز اامن على عبادتي، انا نفسي يجي 1 أو 2 أو 10 أو 50 أو 100 يبقوا يوم القيامة في ميزان حسناتي. يقول صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه دون أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. يا سلام، واسمع للحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته وأهل الأرض وأهل السماء حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. يا سلام لما تكون داعية إلى الله عز وجل، ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، خير لك مما تطلع عليه الشمس، خير لك من الدنيا وما فيها، هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فمن وراء كل النصوص التي ذكرناها احنا مش محتاجين ان احنا نصدق بالقصة التي جاءت من بلاد روسيا انهم حفروا وعملوا وسووا، مش محتاجين قصة زي كده نصدق اذا كانت حصلت ولا ما حصلتش. احنا عندنا نصوص من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم تثبت ان القبر فيه نعيم وفيه عذاب، عندنا نصوص من القرآن تثبت ان القبر فيه نعيم وفيه عذاب. ما علينا الا ان احنا يا جماعة نتجهز ونتأهب ونستعد لهذا اليوم الذي ندخل فيه قبورنا. محتاجين يا جماعة ان احنا نتوب الى الله عز وجل من كل ذنوب. وبمناسبة التوبة، بالله عليك يا اخي وبالله عليك ايها الاخت الفاضلة، اوعى حد فيكم ينام كل ليلة الا على توبة. قبل ما تنام استغفر ربنا، تتوب الى الله، ولا تنسى هذه الوصية وتلك النصيحة: اوعى تنام قبل ما تقرأ سورة تبارك الذي بيده الملك، سورة الملك. هذه السورة بفضل الله اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان هي من اعظم اسباب النجاة من القبر، ومن اسباب ايضا دخول الجنة، هي المانعة من عذاب القبر، وهي التي شفعت لصاحبها حتى ادخلته الجنة بفضل الله عز وجل. اقف مع نفسك وقفة، شوف، تذكر ذنوبك كلها اللي فاتت دي كلها، وتوب الى الله عز وجل قبل ان تدخل القبر. عايزك تتطهر من كل الذنوب والمعاصي. اي عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية، لو أن المرء لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، لكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. يا جماعة دايما لما بنكلم إنسان عن عذاب القبر أو عن نعيم القبر بنقول له الكلام ده مش عشان نقول لك إن القبر فيه عذاب ونعيم بس، لا، بنقول لك استعد، استعد بالله عليك، انسى أيامك اللي فاتت دي كلها وابدأ صفحة جديدة مع الله عز وجل. دع عنك ما قد فات في زمن الصبا واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب، لم ينسه الملكان حين نسيته بل أثبتاه وأنت لاهم تلعب، والروح منك وديعة أودعتها ستردها بالرغم منك وتسلب، وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب، الليل فاعلم والنهار كلاهما أنفاسنا فيهما تعد وتحسب. الأنفاس محسوبة والأيام معدودة يا ابن آدم، إنما أنت أيام، فإذا ذهب يومك ذهب بعضك. حياتك عاملة زي النتيجة اللي كل يوم بنقطف منها ورقة، الورقة بتاعت النتيجة دي ده يوم من عمرك انت بتقطفه، وكل يوم بتقطف يوم كأنك انت وانت راكب قطار تسير فيه الى الله عز وجل، اللي بيجي المحطة بتاعته بينزل ويستريح. فين الاستراحة؟ في القبر. اما ان يستريح فعلا وينعم، واما ان يعذب لحد ما يموت كل الناس، ثم بعد ذلك بفضل الله عز وجل الكل يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ليسأل عن كل صغيرة وكبيرة. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. بالله عليك أقف وقف مع نفسك، أقف وقف مع نفسك، حاسب نفسك ايه اللي انت عملت ده كله، وايه اللي انت نفسك تعمله. تقدر تصلح عمرك بثلاث حاجات: العمر اللي فات تعمله تصلحه بالتوبة والاستغفار، والعمر اللي جاي تصلحه بالنية الصادقة، انما يا رب ان شاء الله ناوي اعمر حياتي كلها اللي جاية دي بالطاعة والاخبات واللجوء الى الله عز وجل. والعمر اللي انت عايشه دلوقتي يريد تعمره بطاعة الله سبحانه وتعالى، بان انت كده صلحت اللي فات واللي جاي واللي انت فيه. لو مت على هذه النية تلقى الله عز وجل وهو عنك راض يوم القيامة، تجد ان الله عز وجل يقول لك قد سترتها عليك في الدنيا وانا اليوم اغفرها لك، خذ كتابك بيمينك وادخل الجنة. هتلاقي نفسك بتجري في ارض المحشر بتقول ها ام اقرأوا كتابية، اني ظننت يعني تيقنت اني ملاق حسابية. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخالية. فأسأل الله جل وعلا أن ينور قبورنا وأن يوسع لنا قبورنا وأن يعنا جميعا في قبورنا. لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.